السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله كالعادة، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هكذا تمضي أيام رمضان وليالي رمضان، أيام الخير والبركة. هل استشعرت قلوبكم حين فتحت أبواب الجنة في أول ليلة من رمضان، استشعرت نسمة جميلة من نسمات الجنة؟ حين أغلقت أبواب النيران، هل استشعرتم أن كف عنكم حرها؟ حين سلسلة الشياطين، هل استشعرتم أن وساوس الشياطين قد خفت في رؤوسكم؟ هكذا الصوم جنة. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. مرحبا شيخنا، اهلا وسهلا، وسيدنا وحبيبنا، عزك الله، ربنا يرحمك، احبك في الله، احبك الذي احبتني فيه، وانا كذلك لك شيخنا اقرب الى الله بحبك. كل سنه وانت طيب، ربنا يبارك فيك. شو محمد عامل ايه رمضان معك؟ نسال الله ان يعيننا وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، امين. رمضان عنوان حسن الخلق. جميل. عنوان نعم. حسن الخلق. نعم. فكيف حسن الخلق في الاسلام؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أنا أعجب يا أبا علاء حين أرى صاحب الخلق والذي علم الدنيا الخلق صلى الله عليه وسلم يختزل بعثته النبوية المباركة الطاهرة في حسن الخلق صلى الله عليه وسلم، وهذه بداية لها مغزى. أي نعم. وأرجو أن ينتبه إليها إخواني وأخواتي. نعم. فيقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره من حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق صلى الله، وفي لفظ حسن في مسند أحمد لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. ألا تعجب يا أخي من أن تختزل البعثة النبوية المباركة في حسن الخلق صلى الله عليه وسلم؟ فحسن الخلق دين، حسن الخلق دين كامل، وأزمة الأمة الآن أزمة أخلاق. أيوة الله. أنا لا أقلل من خطر الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية والأزمة الإعلامية والأزمة التعليمية والأزمة الصحية والأزمة الأمنية إلى غير ذلك، لكن صدقني يا أبا علاء، إن أخطر أزمة تعانيها الأمة هي الأزمة الأخلاقية. فلو انتهت أزمة الأخلاق لن تجد أزمة من الأزمات التي عدتها الآن إن شاء الله. نعم. بإذنه تعالى. فأزمة الأمة أزمة أخلاق، ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم حين سئل عن البر. نعم. فقال البر حسن الخلق. حسن الخلق، حسن الخلق. حضرتك لو قرأت آية البر الجامعة، ولكن البر من آمن، يعني ليس البر أنت ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، يعني هذا الدين كله، الدين كله يدخل فيه الاعتقاد والتعبد والعمل والمعاملات الخلق، الدين كله خلق. فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. نعم. فالحديث عن الأخلاق حديث طويل، يعني يكفي فقط أن يتذكر إخواني وأخواتي في هذه الليالي المباركة أنه إن أردت أن يحبك الله فعليك بحسن الخلق. نعم. يعني أنت تصوم في هذه الأجواء القائضة الحر. نعم. من أجل أن تنال رضا الله، من أجل أن يحبك الله، من أجل أن تكون قريبا منه جل علاه. هل تعلم أنك تستطيع بحسن الخلق أن تنال درجة الصائم القائم؟ أي عمل هذا؟ أي قيمة لحسن الخلق في ديننا يا أبا علاء؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني من حديث أسامة ابن شريك رضي الله عنه: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. نعم. طيب إذا أردت أن تنال محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بحسن الخلق صلى الله عليه وسلم، لأنه من علم الدنيا الخلق. فيقول كما في سنن الترمذي بسند حسن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نعم. أسأل الله أن يحسن أخلاقنا. آمين. والسؤال كيف نحسن أخلاقنا؟ جميل. الآن يعني لا أدري في الفترة الأخيرة، هل حضرتك توافقني ولا لا، بعد الأحداث السنتين الأخيرتين نعم بدت ظاهرة نعم سوء الخلق. أوافقك. جزاك الله خير. بل لقد صرحت بها وقلت: لقد أخرجت الثورة أظهر أسوأ ما فينا من أخلاق. أحسنت. أقولها لله. أحسنت. نعم، ظهر سوء الخلق بشكل جلي، وأصبح الصغير لا يحترم كبيرا. ما فيش ولا يعرف قدر عالم ولا قدر فاضل. أنا في أول الثورة، أنا لا أسميها ثورة يعني، نعم، في أول هذه الأحداث قلت: أيها الناس لا تثوروا على الأخلاق، نعم، لا تثوروا على الأصول، لا تثوروا على المبادئ، لا تثوروا على الأكابر. جميل. لا تثوروا على الدين. جميل. لكن يبدو أن هذه التي الأحداث التي حدثت كلها أخرجت كما ذكرت فضيلتكم أسوأ ما في الناس من أخلاق، نعم، فجعلتهم يثورون على كل شيء ويعترضون على كل شيء، وكل إنسان صار عابد صنم نفسه يريد مصلحته أولا، ولو أن يدوس في سبيل ذلك على كل الأخلاق والمبادئ والأصول، وإنما يريد منصبا، يريد مصلحة، يريد زيادة راتب، يريد، وفي سبيل ذلك يقطع الطريق ويعطل طريق الناس، يضرب عن العمل ويترك المرضى وإلى آخره. أخلاق عجيبة جدا طرأت على الناس، ولذلك بيتكلموا على أن حسن الخلق نوع من أنواع الفتوة. الفتوة يعني ليه؟ لأن في أجواء سوء الخلق، وأنت تحسن خلقك كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قال: فإن سابك أحد أو قاتلك، يعني شاتمك سابك، أما اللي يسب ويسب ويسب، أو قاتلك ضربك وزأك وآذاك، ما تردش، أن تكف يدك ولسانك، تقول: إني صائم، كأنك تقول: أنا صائم، والصائم لا ينبغي له أن يفعل شيئا نعم من ذلك، فالصوم لي نعم أنا بتاع ربنا، الصوم لي وأنا أشي زي ده، فأنا مش ما ينفعش أن أنا، فهذا الكف اللي يسموه بقى الفتوة، أن تقرب من يقصيك، وأن تكرم من يؤذيك، وأن تعتذر إلى من يجني عليك سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة. خذ العفو، هي دي الآية، وأمر بالعرف. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.